والله الذي لا إله غيره ما قرأت لأحدهم شيئا كتب في أو كتب في غيري. أحيانا فقط بعض الشباب يتألمون ربما الألم الشديد، أنا أظن هذا، فيرسلون بعض المقاطع التي لا يمكن يعني لإنسان، كيف يعني لإنسان أن يتحمل مثل هذا الكلام؟ والله لو قاله يهودي أو نصراني لأوجعنا ذلك، ورغم أننا نعتقد أنه عدو للأمة لذوذ، ولكن يقال ممن جلس يوما أو سمع يوما كلام العلماء. هذا يتكلم في رجل أثنى عليه كبار أئمة هذه الأمة في هذا الزمان، من المتقدمين ومن الأحياء، من مثل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الإمام، ومن مثل الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، ومن مثل الشيخ ربيع، ومن مثل الشيخ عبيد قبل أن يحدث ما يحدث الآن، ولا تعليق عليه ولا تعليق عليه. هذا الذي كان بالأمس العلامة الحافظ، وكلمة قالها الشيخ محمد بازمول حفظه الله، يعني وهذه يعني لفتة طيبة يتنبه لها أولو الألباب ويغفل عنها الجهال من هؤلاء الهوام، أن الرجل من ثقة ثقة إلى متروك مرة واحدة، ثقة ثقة كان الشيخ إلى متروك، إلى كذاب، إلى فتان، كما يقول هؤلاء كبرت كلمة تخرج من أفواه. والله إن من دعوتنا الدفاع عن علمائنا، كما دافعنا وندافع عن الشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ ربيع والشيخ العباد والشيخ الفوزان الذي أصبح هداك شيخ هداك، هداك الله وأصلحك، هداك شيخ هداك في حق إمام من أئمة أهل السنة. ندافع عن الشيخ محمد ونتقرب إلى الله عز وجل بالدفاع عنه، وهذه في الحقيقة هي أكبر المؤاخذات علينا التي يروجها من يروجها من أصحاب الفتن، طباخها أو فنانها، وكلهم سواء. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال الجميع.